تثبت للمعتقي وعصبته المتعصبين لأنفسهم بسبب العتق. طيب أكمل. أقسام القرابة باعتبار جهاتهم. ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. فالأصول من تفرع الميت منهم كالآباء والأمهات، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين. الأول: كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أبي الأم. والثاني: كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أبي الأم. وهذان الصنفان من ذوي الأرحام. والفروع من تفرعوا من الميت كالأولاد، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل ابن البنت وبنت البنت فمن ذوي الأرحام. والحواشي من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام، وكلهم وارثون من فرض أو التعصيب سوى صنفين: الأول كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم مثل ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم لأم وخال. الثاني جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخال. وهذان الصنفان من ذوي الأرحام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف في الدرس الماضي تعريف الفرائض وكذلك الحقوق المتعلقة بإيش؟ بعين التركة، وذكر أنها خمسة حقوق. من يعيدها لنا؟ أو من يذكرها من غير استراق النظر؟ مو أن تجهيز الميت، الديون المتعلقة بعين التركة. نعم. الثالث المتعلقة بذمة الميت. الرابع الوصية الجائزة أفضل. الخامس الإرث. تأكد، لا تكن، لا تتردد. صحيح، جزاك الله خير. الفرائض بارك الله فيكم يبنى بعضها على بعض، يبنى الأول على الثاني، الثاني على الثالث، الثالث على الرابع، الرابع على الخامس، ثم تنتهي إليها. لا تأتي إلى الثاني وتقول سأفهم الثالث، لا يمكن. لا تأتي إلى الرابع وتقول الآن أنا بدأت بنصف الدرس. ولهذا نقول الذي يتأخر لا يحضر، إذا تأخرت لا تحضر. هناك ستأتي، كل الطلبة سيفهمون، ثم بعد ذلك تأتي في وسط الدرس، ماذا يقول هذا؟ أنا أول مرة أسمع محاضرة باللغة الصينية كأنني أتكلم صيني. يعني مثلا كتاب التوحيد أو صلاة الأصول أو واسطية أو غير ذلك من المتون التي نشرحها، إذا أدركت شيئا منها أدركت شيئا. لكن هنا إذا لم تدرك بارك الله فيك الفرائض من أولها، ولهذا المصنف بدأ معنا درجة درجة حتى يدخل معنا أو ندخل معه في الإرث. فدائما بارك الله فيك سنراجع ونستحضر الدروس الماضية أنه يبنى بعضها على بعض. الآن بارك الله فيك بعد أن ذكر مؤن تجهيز الميت والديون المتعلقة بعين التركة والديون المتعلقة بذمة الميت والوصية الجائزة، ثم ذكر الإرث. طيب هذا لا إرث له أسباب، له شروط، له موانع وغير ذلك. ولهذا بدأ بالأسباب، أسباب الإرث، وهي ثلاثة كما قال المصنف رحمه الله تعالى. هذا المتفق عليه عند الفقهاء، هذه الثلاثة متفق عليها. ولهذا قال الرحبي رحمه الله تعالى: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة. ربه يعني صاحبه، رب البيت صاحب البيت، رب الدار صاحب الدار، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن في الموارد سبب. هذه ثلاث أسباب. إنسان مات، إذن بقي عنده مال، نعطي المال هذا لمن؟ للإنس، للجن، لمن؟ طيب هذا الإنس الذي سنعطيه المال لماذا خصصناه بالمال؟ هناك سبب. ها؟ يعني إنسان مثلا يمشي في طريق مكة ووجد حادثا وتوفي صاحب الحادث، فقال هذا الرجل مات وهو من المسلمين، أنا سأرثه، ما يصلح، هذا الميت له قرابة، هم هذه القرابة هي التي تسببت بإيصال الإرث. ما هذه الأسباب؟ ثلاثة أسباب. أولها النكاح، النكاح. ثم عرف النكاح، قال هو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية إيش؟ الصحيح. خرج بذلك إيش؟ الفاسد والعقد إيش؟ الباطل والفاسد، ما الفرق؟ ما في فرق؟ لا تدري، قل لا أدري، ما الفرق؟ لا، أنت تحوم حول الحمى لكن لم، هناك ضابط، ليس لا تذكر، لا تعرف بالمثال، عرف بحقيقة الباطل حقيقة الفاسد. اليوم أنا أتيت بجوائز، ما أدري، كأنه كشف، عرفت أن هناك أسئلة. كمال، كمال أنت حضرت معنا قديما، يلا ما مشكلة، تفضل. أحسنت، أحسنت. الباطل هو الذي أجمع العلماء على بطلان هذا النكاح، مثال ذلك أن يتزوج الرجل أخته، هذا هل أحد من العلماء قال بجوازه؟ هذا مجمع على بطلانه، هذا عقد باطل. تزوج الرجل أمه أو تزوج زوجة أبيه أو نحو ذلك، هذه عقود كلها باطلة. طيب لو عقد الرجل على امرأة أجنبية لكن من غير ولي، هذا عند الجمهور عقد فاسد، لأنه فيه خلاف بين أهل العلم أن الولي هل هو شرط أو ليس بشرط، والصحيح أنه شرط، وإذا لم يوجد الولي حكم بماذا؟ بفساد إيش؟ بفساد العقد. تفضل يا كمال. بفساد إيش؟ بفساد العقد. هنا يقول لك ما هو السبب الموصل بين الميت والحي الذي يقع بينهما التوارث، الوارث والمورث، الوارث الحي، المورث الميت. عقد الزواج، عقد الزوجية الصحيح، يعني لو رجل تزوج والعياذ بالله أخته أو أخته من الرضاعة أو أمه أو نحو ذلك، ليس بينهما توارث لأن العقد باطل، وكذلك الفاسد. قال فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها، كلا الطرفين يرث بمجرد العقد، منذ أن يأتي العاقد ويجلس العاقد ويجلس الولي والشهود وتتوفر الأركان الإيجاب والقبول، نعم، عقد، قرأ وذكر خطبة الحاجة، زوجتك، قبلت، ماذا؟ تم العقد. منذ أن يتم هذا العقد بدأ سبب التوارث. قال فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع، وإن لم يحصل بينهما اجتماع. ما الدليل؟ إلا كمال. ما الدليل؟ الدليل ما ثبت عن علقمة رحمه الله تعالى عن ابن مسعود أنه جاءه قوم في العراق فقالوا له إن رجلا منا قد عقد على امرأة ولم يعطها صداقا ولم يجمعها إليه، واضح؟ ثم توفي هذا الرجل، ما الحكم يا ابن مسعود؟ فقال: والذي نفسي بيده، ما جاءني سؤال منذ فارقت الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا، اذهبوا إلى غيري، ما أعرف. هذه مسألة جديدة بالنسبة لي، أعرف. انظر، صحابي جليل، حبر من أحبار الأمة، عالم جليل يتهيب الفتوى في الفرائض وفي النكاح أيضا. ثم ذهبوا يبحثون شهر عن من يفتيهم، فرجعوا إلى الكوفة وقالوا: يا ابن مسعود، والله بحثنا شهرا ما وجدنا من يفتينا، فإن لم تفتنا أنت وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفتينا؟ فقال: أقول برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. لها الصداق، لها الصداق، لها صداق، أو لها صداق نساؤها، يعني مثيلاتها، أختها، تزوجت أختها قبل ذلك مثلا، نعم، كم مهرها؟ 50,000. أختها الثانية 55، تأخذ 52,000، هذا مهرها، ولها الميراث، وعليها العدة 4 أشهر و10. فقام رجل من أشجع قبيلة فقال: والله لقد أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي قلته بعينه في امرأة منا، يعني من أشجع، اسمها بروع بالكسر عند أهل الحديث، وبروع عند أهل اللغة، أهل اللغة يقولون لا يوجد في اللغة فعول إلا خروع، بروع بنت واشق، قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها هكذا. ثم قيل: ما رؤي ابن مسعود فرحا ومسرورا بعد إسلامه إلا في ذلك الوقت رضي الله عنه. وأصبحت فتوى هذه عمدة هنا في النكاح وفي العدة، نعم، وفي الميراث. قال: لها نساء، لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، لا نقص ولا زيادة، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة 4 أشهر و10، ولها الميراث ترث. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن لم يحصل بينهما اجتماع. هذه المختصرات سلمكم الله، هنا يأتيك بالخلاصة الشارح مثلا أو المتصدر للتعليم، هو الذي يبين لك هذه الأحكام من أين أتت، هذه الأحكام من أين أتت. فهنا يقول لك: وإن لم يحصل بينهما اجتماع. فإذن السبب الأول ما هو؟ النكاح الذي يكون بين الرجل والمرأة، النكاح الصحيح، ويجب أو يكون سببا في الإرث بمجرد العقد. ومتى ينتهي؟ بالطلاق. انتبه، لا تكتب السؤال هو يا شيخ. بالطلاق ولا بموت أحد الزوجين؟ متى ينتهي العقد الآن؟ هو عقد عليها، ينتهي بعد العدة، يعني بعد إيش؟ نريد مصطلحات فقهية، بعد البينونة، أن هناك بينونة صغرى وبينونة كبرى. بينونة الصغرى طلقها طلقة، اعتدت 3 أشهر، 3 قروء، 3 حيض، 3 أطهار، على خلاف عند الفقهاء، ماذا؟ بانت منه، خلاص خرجت، تحل له بعد عقد جديد. بينونة كبرى لا، طلقها 3 طلقات كبرى، لا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا بانت منه انتهى التوارث، لكن لو طلقها هي مثلا في السعودية، طلقها ورجعت إلى أهلها في أحد الدول، ثم جلست شهر ثم مات الرجل، ترث؟ تعريف يا أخوان، خلك التعريف لا تستنبط الآن من التعريف. شهر ما زالت في العدة، قلنا لكم العدة ثلاثة أشهر، ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أطهار أو حيض على خلاف. ماتت بعد أو مات الرجل بعد شهر من طلاقها، ترث؟ ترث. شهر ونصف قبل أن تخرج من العدة، ترث. طيب لو أن الرجل، أحمد مبسوط اليوم، لو أن الرجل يعني رجل ثري جدا وغني وتزوج بفتاة صغيرة، ثم صارت مشاكل بينهما وهو أصبح لا يطيقها فمرض، ولما مرض قال هذه فرصة، دعوني أطلقها حتى لا ترث، فطلقها. نعم، هل ترث؟ بدون تفصيل، في مرض الموت. ما اسمه الموت أو ما اسم المرض؟ لو أن رجلا هذا الثري في هذا الجو الآن، دخول الشتاء والبرد، أصابه الزكام فطلقها، المرض المخوف بقصد الإضرار، هنا نقول ترث. نعم، بقصد الإضرار، مرض مخوف مثل ماذا؟ مثل أجل يعني عافانا الله وإياكم، سرطان، جلطة مثلا، وإيدز أو نحو ذلك من الأمراض الخطيرة هذه التي هي غالبا طاعون، هذه غالبا ما يهلك الإنسان فيها غالبا إلا من رحم الله. إذا عرف أنه مصاب بالسرطان وأصبح يأخذ هذه العلاجات الكيميائية، ثم بعد ذلك قال هذه المرأة لا أريدها، أن لم تفعل له شيء، هو فقط يريد أن يضر بها، ترث؟ ترث. يقول الفقهاء يعامل بنقيض قصده. لكن لو أنه أصيب مثلا بالسرطان وأصبح يتعاطى هذا الكيماوي وأصبح شكله ليس حسنا، تساقط شعره وتساقطت لحيته، وجاءت مرة قالت ما هذا المنظر، أنا لا أحب كذا، أنا لا أريدك، أنا كذا كذا، يعني نشزت وتبرمت منه فطلقها، ترث؟ لا ترث، لا ترث. إذن هذه القرائن مهمة جدا في الحكم، إذا كان يقصد الإضرار بها يعامل بنقيض قصده وترث. ما لم تتزوج حتى لو خرجت من العدة، لكن ما لم تتزوج، إذا تزوجت انتهى، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن انتهينا من السبب الأول، واضح؟ السبب الأول ماذا؟ النكاح. قال الثاني النسب، وهو القرابة قال القرابة وهي الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة. هذا هو النسب، كما قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. النسب لأن الإنسان ينتسب إلى شخص آخر، وهو أبوه ومن تفرع عنه، أصول وفروع، وسيأتي معك الحواشي، هؤلاء قرابته. هؤلاء هم القرابة بالمعنى الشرعي. قال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة. قريبة كالأب، قريب جدا هو الذي تسبب بي وتنتسب إليه، أو جد أبيك، هذا بعيد، هذا بعيد، جد أبيك، لكن كلاهما قرابة، هذا يقرب وهذا يبتعد. ثم قال ماذا؟ الولاء الثالث، لأنه سنفصل في أقسام القرابة والنسب فيما بعد. قال الثالث ما هو؟ الولاء. قال الولاء عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق. جملة واضحة صحيح؟ أيوة. هنا أولا نريد أن نعرف ما هو الولاء، ونريد أن نعرف ما هي العصوبة، هذا هو واضح. طيب، العبد إذا اعتقه سيده، اعتقه، هناك عبد وهناك سيد، هذا السيد اعتق العبد، كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة إفطار في نهار جماع في نهار رمضان، حلف يمين، أيمان أو نحو ذلك، أو غير ذلك من الكفارات، أو اعتقه لوجه الله أو غير ذلك، اعتقه فلان، اعتق فلان، تنتهي العلاقة بينهما؟ لا، يصبح بينهما شيء يسمى الولاء، حتى ولو اعتقه أصبح هذا زيد السيد وعبد الله هو العبد، زيد اعتق عبد الله، عبد الله أصبح الآن حرا، لكن تجمع بينه وبين زيد شيء يسمى الولاء، ولهذا يقال فلان ابن فلان القرشي مولاهم، صحيح في التراجم. لماذا؟ إما أنه أبوه أو هو اعتقه أو نحو ذلك من هذه الأمور، اعتقه، قيل هناك ولاء أيضا بالإسلام أو نحو ذلك، لكن الاعتاق من ماذا؟ من العبودية، هي أقوى أنواع الولاء. وعرفها بعضهم بقوله هي قرابة حكمية أنشأها الشارع نتيجة عن العتق. إذن هي قرابة، لكن ليست قرابة حقيقية ولد ورحم، لا، قرابة حكمية أنشأها الشارع، أنشأها الشارع ناتجة عن عتق، ناتجة عن ماذا؟ عن عتق. ولماذا كانت نعمة وولاء وفضل ونحو ذلك؟ لأن الوالد والوالدة كان سبباً في إخراجك من العدم إلى حيز الوجود، وكذلك المعتق كان سبباً في إخراج هذا العبد من حيز العبودية إلى حيز ماذا؟ الحرية. هذا هو التشابه، أنه جعل له النعمة وجعل له ماذا؟ الولاء. هذا الولاء قال عصوبة والعصبة، العصبة جمع عاصب، وهم الذكور من أقارب الرجل، هذا هم العصبة، الذكور من أقارب الرجل الذي لم يدخل بينهم وبينه أنثى، واضح؟ طيب، العصبة جمع عاصب، مأخوذة من عصبة عصب الرأس، لأن هؤلاء هم الذين يذودون عنك، صح؟ لو عندك مشكلة ما الذي يذود عنك؟ أبوك وأخوك وعمك وابن عمك، صح؟ ولهذا تجد بعضها تؤخذ بجاهلية، بعضها تؤخذ بحق، أن الناس إذا مثلا هذا كثير في القبائل في كثير من البلاد، الرجل إذا أراد أن يتزوج أو أصابته مصيبة من يقف معه؟ أبوه وإخوانه وأبناؤه وأعمامه وأبناء عمه وجده وأجداده، هؤلاء هم إيش؟ عصبته، هؤلاء من هم عصبته، لأنه يتعصب بهم ويذودون عنه. واضح هذا في إيش؟ في اللغة. أما في الشرع أعني في الإصطلاح الفرضي فهو الذي يرث بغير تقدير، سيأتي معنا، هو الذي يرث بغير تقدير. قال القرابة قال الولاء عصوبة تثبت للمعتق. زيد هو السيد صح، وعبد الله إيش؟ العبد. زيد أعتق عبد الله، عبد الله مات وليس هناك له وارث، لا أخ ولا أم ولا كلالة، ما الذي يرثه؟ زيد. ما السبب؟ الولاء. ما الدليل؟ إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء كما قال عليه الصلاة والسلام لمن أعتق، وعلى هذا إجماع أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وأجمع أيضا على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله، إذا اتفق دينهما ولم يخلف وارثا سواه، أنه يرث بالتعصيب. هنا يقول لك عصوبة تثبت للمعتق، أي أنه يرث بالتعصيب لا يرث بالفرض، بمعنى أن الفرض الذي يرث بماذا؟ بالأرقام، بماذا؟ نصف، ربع، ثمن، ثلث، سدس، ثلثان، هؤلاء يرثون من غير تقدير. إذا انفرض أخذ المال كله، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما أبقت الفرائض، كما قال عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، هذا هو العصبة، فلأولى رجل ذكر. وأيضا هذه العصبة ليس كلهم رجال إلا امرأة المعتقة، إلا امرأة واحدة فقط هي المعتقة، ولهذا قال الرحبي رحمه الله تعالى وليس في النساء عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وليس في النساء عصبة. لا تقول مرأة ترث تعصيب، لا ترث تعصيب بالغير أو مع الغير، سيأتي هذا التفصيل تماما، لكن عصبة بنفسها هي لوحدها ليس هناك إلا للمعتقة التي أعتقت العبد أو أعتقت الأمة. بريرة، تعرفون بريرة رضي الله عنها؟ أعتقت، من أعتقها؟ عائشة. الولاء لمن؟ عائشة. الآن بريرة حرة، لو مثلا ماتت ولم تخلف وارثا من يرثها؟ عائشة، هي عصبة، عائشة عصبة لوحدها، فهمتم؟ هذا هو العصبة. طيب قال هنا عصوبته تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، ليس المتعصبين للمذهب، لا، العصبة شيء آخر، تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. المعتق هذا هو عصب بنفسه صح؟ هو العصبة، واضح هذا؟ طيب زيد هو السيد، وعبد الله ماذا؟ هو العبد، عمرو هو ابن زيد، مات زيد وبقي عبد الله، بعد فترة مات عبد الله، من يرث؟ عمرو ابنه، ابن المعتق. هذا معنى قوله عصوبة تثبت للمعتق وعصبته. من عصبة عبد الله؟ أبناؤه المتعصبين بأنفسهم دون النساء، انتبه، المتعصبين بأنفسهم سيأتي العصبة بالتفصيل، لكن لا تقول مثلا عنده زيد، هذا السيد عنده بنت اسمها زينب تكون معتقة؟ لا، لا تكون معتقة، وليس فيها عصبة متعصبة بنفسها تحتاج إلى أخيها يعصبها. واضح؟ واضح أو لا؟ ما أظن. الآن العصبة من هم؟ قرابة الميت. المعتق هذا جعل عصبة معهم بسبب ماذا؟ بسبب العتق والنعمة التي تفضل بها على هذا العبد. هذه العصبة التي لوحدها يرث بها. طيب لو لم يكن موجودا يرث أبناؤه، عصبته هو، هل بنت عصبته؟ أمه ونحو البنات؟ لا، فقط الأولاد أو الأخوان أو الآباء أو الأعمام أو أبناء الأعمام أو أبناء الأخ، هؤلاء هم العصبة المتعصبين بأنفسهم، لا متعصب بغيره، لأن الأخت مع غيرها عصبة كما سيأتي، للذكر مثل حظ الأنثيين، عصبة مع الغير. واضح؟ طيب، ثم قال أقسام القرابة باعتبار جهاتهم. هناك جهات تتصل كأنها أسهم تشير إلى الميت، أسهم هذه القرابة. السهم من أين أتى؟ قال ثلاثة أقسام القرابة: أصول وحواشي، أو أصول وفروع وحواشي. من هم الأصول؟ قال الأصول هم الذين تفرع منهم الميت، الميت تفرع منهم. الميت من تفرع من من؟ من الأم والأب، صح؟ أصول هؤلاء المقلق، الأصل الوارث. انتبه، لأننا بارك الله فيك بعد ذلك لن نكرر، أنا كما قلت لك الفرائض يبنى بعضها على بعض، وتعرف هذه المصطلحات لكي تفهم بعد ذلك، فنقول لك بعد فترة في تقسيم المواريث الفرع الوارث. من هو الفرع الوارث؟ يوجد أصل وارث، عدم وجود الأصل الوارث من هو؟ لا نأتي نرجع هنا نقول أقسام القرابة باعتبار، لا لا، لابد أن تحفظ هذا أو تستظهر هذا الشيء. واضح؟ هنا الآن الأصول من هم؟ الذين يتفرع عنهم الميت. أبوه هذا الابن ولد من الولد، من هذا الوالد. الأم أمه، تولد هذا الولد منها، إذن هم أصوله. جده من أبيه أصله، واضح؟ جده، جد من؟ جد الميت. عمر أبوه زيد، أبوه خالد، خالد من أصوله، من أصول زيد، كل هؤلاء أصول، أجداده كلهم أصول. الذكور الإناث أصول، أنثى أنثى أنثى، انتبه لا بد يكون أنثى. أم الأم أصل، أمك، جدتك من أمك، أمك، أمها أمك، أمها أمك، كلهم أمهاتك، وأجدادك كلهم آباؤك. واضح؟ من تفرع الميت منهم كالآباء والأمهات كلهم وارثون بالفرض أو التعصيب، كلهم من أصحاب الإرث، كلهم يرثون، وردوا في الشرع. من أين أخذنا الدليل؟ ولي أبويه، لكل واحد اللام للتمليك، الله عز وجل ملكهم الأبوين. من هم؟ الأم والأب، الأم والأب، والجد أب، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل، هؤلاء آباؤهم. أمه أصل، أمها أصل، أمها أصل، أمها أصل، أصل، حتى تصل إلى حواء. أبوه أصل، أبوه أصل، حتى تصل إلى آدم، إلى نوح، إلى آدم، واضح؟ قال: فالأصول من تفرع الميت منهم كالآباء والأمهات، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب، إما أنهم يرثون بالفرض أو التعصيب، سيأتي تفصيله في موضعه. قال: سوى صنفين. انتبه، هؤلاء الصنفان ليسا من الأصول. من هم يا شيخ محمد؟ قال: كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أبي الأم. من هذا أبي الأم؟ جدك لأمك، جدك لأمك، هذا من الأصول؟ لا. لماذا؟ لأن القرابة بينك وبينه بسبب من؟ أنثى. بسبب ماذا؟ أنثى. ونحن ذكرنا ماذا؟ أنها قرابة ونسب، والرجل والمرأة لا ينتسبان للمرأة، ينتسبان للرجل، للأب. هؤلاء هم أصوله، هؤلاء لا نقول ليسوا قرابته، هؤلاء أرحامه، واضح؟ واضح أم لا؟ طيب، كل ذكر، كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى. اكتب اكتب، مثلا عندك، بارك الله فيك، كل ذكر، مكتوب عندك، كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أبي الأم. عندك مثلا عمر، أمه زينب، أبوه علي، واضح؟ عمر، زينب، علي، هذا عمر، أمه من؟ زينب، أبوها من؟ علي. عندما تنظر لأمك أصل، صح؟ أبوها ليس أصلا، لماذا؟ لأن بين علي ومحمد أنثى، متى ما وجدت أنثى بينهما فهؤلاء ليسوا من الأصول، إنهم من الأرحام، من ذوي الأرحام، وهم الذين ذكرهم بقوله، ما ذكر ذوي الأرحام. طيب، إذن كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أبي الأم. عمر جده علي، جده من أمه، إيش اللي ربط علي عمر بعلي؟ إيش العلاقة بينهم؟ زينب، هذه البنت، هذه المرأة، هذه الأنثى، هي التي جمعت بين علي وبين عمر، بين علي وعمر، فأصبحت أما لهذا وابنة لهذا، هي الواسطة. هنا لا يرث، هنا ليس من الأصول، لا نقول لا يرث، ليس من الأصول، لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، يرث بماذا؟ بذوي الأرحام، هذا ميراث آخر، بذوي الأرحام. هذا واضح حتى ننتقل؟ ها، إذا أذن الفجر ونحن لم نفهم سنجلس هنا، ها، لا تقول كذا، ما في، ها، نعيد. أمه، أم زيد، لا، أنت زينب، أمها، أمها من الأصول، انتبه، أمها من الأصول. هل حال بينها وبين الميت؟ هنا يقول لك كل ذكر، ما قال لك كل أنثى، انتبه، انتبه لكلام المصنف، لا تخرج عنه، يعني تمسك به كما تتمسك بمسائل القدر، ذكرنا لك القدر، لا تتفلسف في القدر ولا تتفلسف في الفرائض. كل ذكر، كل ذكر، قال، ما قال كل أنثى، لأن الأنثى ترث، كل أنثى حال بينه وبين الميت أنثى، نعم هي أصل، انتبه، لكن هنا قال كل ذكر، من هو الذكر هنا؟ علي، حال بينه وبين الميت، الميت عمر، أنثى زينب مثل أبي الأم، هذا هو، واضح؟ هذا لابد أن تحفظه أو تستظهر هذا الشيء. عمر، أمه زينب، أبو زينب، علي، علي جده، يجب أن يبر به، يجب أن يقبل رأسه، يحترمه، يصله، ما قلنا شيء. لكن هنا نقول هل هو من الأصول، أصول الميت ينتسب إليهم؟ ما ينتسب. ولهذا ما تجد أحد مثلا يقال له إنه عمر ابن علي، ما أحد يقول هذا، ليس ابن علي وليس حفيده، هو سبطه، هو سبطه. قال كل ذاك من حال بينه وبين الميت أنثى مثل أبي الأم. الثاني كل أنثى أدلت، أدلت من الدلو، كأنك الدلو هو الواسطة بينك وبين البئر تأخذ به، أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أبي الأم. هذه سهلة لا تحتاج. الذي بعده لا سهلة جدا. المثال الأول ارجع إليه، عمر زينب علي، ارجع انظر إلى الورقة، انظر عمر أمه زينب أبوها أمه مريم، يقصد مريم بس، المصنف يريد من؟ مريم. يلا نرجع. أيوة مريم أم علي، عمر زينب علي مريم، واضح؟ الثاني من؟ وقال كل أنثى يعني مريم أدلت بذكر، الذكر من هو؟ انظر انظر الورق لا تنظر إلي، من هو؟ علي، حال بينه وبين الميت أنثى زينب، عمر هو المتوفى الآن وزينب ميتة وعلي ميتة، وهذه مريم كل يوم تأكل سمن وبر وبر وتبتعد عن كل شيء، والآن عمرها 150 سنة، ومات كله، لا مات عمر وزينب وعلي، وبقيت هي ترث، ترث لكنها ليست من الأصول، لا ترث بالإرث أو التعصيب مع وجود أحد، لكن لو وجدت زينب خلاص انتهى الموضوع، أو وجد له ابن أو كذا انتهى الموضوع، لكن هي ليست من الأصول، مريم ليست من الأصول، وإن كانت جدة جده من أمه، أو عفوا أم جده، هذا هو المقصود. كل أنثى، شوف كل أنثى يعني مريم أدلت بذكر، شوف مريم بين مريم وزينب إيش؟ ذكر علي. إذا كان علي ما يرث فأمه من باب أولى، واضح؟ هذا هو المقصود، إن كان علي لا يرث فأمه من باب أولى. قال وهذان الصنف، وهذان الصنفان من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام، واضح؟ هذه الأصول، الأب وما تفرع عنه، أبو الأب، أبو أبو أبو أبو الأب، الأم، أم الأم، أم الأب، هذه كلهم، كل هؤلاء أصول. أيوة نعم، أم الصنف الأول. قال الثاني الفروع، الآن انتهينا من الأصول، واضح؟ الأصل الوارث من هو؟ الأب، الأم، الجد، الجدة، أم الأم وأم الأب، ستأتي معنا الجدة الفاسدة، الفاسدة فرضا. طيب قال الفروع من هم؟ قال من تفرعوا من الميت كالأولاد. ما المقصود بالأولاد؟ الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الأولاد شرعا المولود لك بنت أو ذكر، أنثى أو ذكر، ليس المقصود بالأولاد الذكور، هذا في اصطلاح العامة، لكن في اصطلاح الشرعي الأولاد من؟ كلهم، أبناؤك كلهم، أبناؤك وبناتك كلهم أولادك. قال من تفرعوا من الميت، الأصول أنت تفرعت منهم، والفروع هم تفرعوا منك، فكل من تناديهم بأبي وجدي أصولك، وكل من يناديك بأبي وجدي هم فروعك، واضح؟ هؤلاء هم الفروع. قال: والفروع من تفرع من الميت كالأولاد وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى. أنثى مشكلة. إلا من أدلى بأنثى مثل ابن البنت. من هو ابن البنت؟ عمر. شوف عمر، زينب، علي، ارجع لها. هؤلاء ماتوا 50 مرة اليوم معنا، عمر وزينب وعلي. الميت هنا من؟ ها؟ نعم أحسنت، الميت عمر. لا انتبه، الميت علي، الميت الأول عمر. نعم الميت هو عمر، علي لا يرث. لماذا؟ شوف ارجع إلى كلام مصنف، قال: ابن البنت هؤلاء الفروع. قال: من تفرع من الميت كالأولاد وكلهم وارثون بالفرض والتعصيب إلا من أدلى بأنثى. الميت علي صحيح، مثل ابن البنت مثل عمر لا يرث. مات جده، مات علي في الأول، مثل الأول مات من؟ عمر. الآن اعكس، مات علي، مات علي وزينب بنت علي متوفية أيضا، ما بقي إلا عمر مثلا. هل هو من الفروع؟ فرع وارث؟ فرع وارث؟ ها فرع وارث من ذوي الأرحام. الآن هنا علي وعمر، انتبه، إذا مات هذا، هذا يناديه جده وهذا ابن بنته، يعني هنا كأنه مشتبه بالأصول وهنا كأنه مشتبه بالفروع. فهنا يقال لك ليس هو فرع وارث وليس هذا أصل وارث، كلاهما يلتقي ببعض أنثى، بينهما رحم فقط، هم من ذوي الأرحام. قال: ابن البنت، ابن البنت وبنت البنت نفس الشيء. نعم عمر زينب علي، واضح؟ بدل عمر حط فاطمة، فاطمة زينب علي، هذه بنت البنت. بنت البنت هي علي هو المتوفى، وزينب بنته. زينب ماذا تكون لعلي؟ فرع ولا أصل؟ علي زينب فرع، أمسك هذا فرع وقف. طيب فاطمة بنت زينب ليست فرعا من فروعه، إن هي من ذوي الأرحام، واضح؟ طيب قال: والفروع من تفرع أدلى ابن البنت وبنت الابن فمن ذوي الأرحام. هؤلاء من ذوي الأرحام وليسوا من الفروع. يقول لك مسألة: هلك هالك عن بنت ابن وبنت، ما تأتي البنت فرع، لكن بنت الابن بنت البنت ليست فرعا، هذه ليست فرع وارث، واضح؟ طيب قال: والحواشي. الحواشي من هم؟ قال: من تفرعوا من أصول الميت. أنت تنادي الأصول بماذا؟ بأبي وأمي وجدي وجدتي، أنت لوحدك تناديهم؟ هناك من يناديهم، من هم؟ الإخوة، إخوانك، هؤلاء حواشي، إخوانك حواشي، كالإخوة والأعمام، عمك، أخو أبوك، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب. الآن معلوم الحواشي من هم؟ إخوانك وعمامك، واضح؟ إخوانك وعمامك هؤلاء حواشي، إلا صنفين اثنين، من هما يا شيخ العثيمين؟ قال: كل ذكر أدلى بأنثى، كل ذكر أدلى بأنثى. طيب أختك، أختك، أختك أنت، أختك الأنثى، أختك إيش تكون لك؟ أصل فرع حاشي، حواشي، حواشي، أحسنت ما شاء كذا تمام. طيب ابنها من ذوي الأرحام، هو يناديك يا خال صح؟ آه، هذا حال بينك وبين الميت إيش؟ أنثى، هذا رجل خالك وأنت ابن أختي، الذي بينكما ما هو؟ أنثى، ليس من الحواشي. طيب أخوك فرع ولا أصل ولا من الحواشي؟ حواشي. ابنه أوجعتني هذه، تقول لي حواشي، لا يا شيخ، ابنه، ابنه، ابن أخيك حواشي، ابن ابنه، ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابنه، وهكذا. لا إذا رأيت ابن ابن ابن تخترع، لا لا، سهل الموضوع كله، إذا كان تنتبه، إذا وجدت أنثى خربت المسألة، ها؟ إذا وجدت أنثى يكون من ذوي الأرحام، ليس من الأصول والحواشي، واضح؟ أنت لو تضبط هذه المسألة، الأنثى إذا كانت هناك القرابة بينه وبين الأنثى انتبه، والباقي قضى الطرف عنه، كلهم يرثون أو كلهم أصول وفروع وحواشي، واضح؟ كل ذكر أي إلا صنفين، من هو؟ كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم. لا، من ذوي الفروض، انتبه. الآن الإخوة لأم جاء فرضهم في القرآن، فإن كانوا إخوة أكثر فهم شركاء في الثلث، هؤلاء الإخوة لأم. أمك طلقها أبوك ثم تزوجت بآخر ثم ولدت أولادا، هؤلاء إخوانك صحيح؟ ولا تتبرى منهم أيضا، إخوانك. ماتت الأم، أيوة، هؤلاء إخوة لأم، الذي حال بينك وبينها، الذي يربطك بينه، بين الميت وبين هذا القرابة، من هي؟ أنثى. هنا قالك إلا هذا، إلا الإخوة لأم، موضوع خاص مستقل، الإخوة لأم، الإخوة لأم موضوعهم مستقل ولهم ميراث مستقل سيأتي، الإخوة لأم. والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، الأخ يرث من جميع الجهات، أخ لأب، أخ لأم، أخ شقيق، ها؟ لكن عمك يرث، عمتك لا، وهكذا. طيب كل ذكر، هذا الأول الحواشي، كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم، مثل ابن الأخت، ابن أختك ليس من الحواشي، وابن الأخ من الأم، هذا الإخوة لأم الذين قلنا قبل قليل، الإخوة لأم تعرفونهم، أخوك لأمك عنده أبناء، لا لا، ليس لك علاقة بهم في الميراث. ابن الأخ من الأم، والعم لأم، عم مين؟ عم الميت، عم الميت، عمه من أين أتى؟ من كيف أصبح عمه؟ أخو، أخو هو أخ لأبيه من أمه، واضح؟ طيب شوف الآن، هذا أبوك، جدتك يعني طلقها جدك وتزوجت وأنجبت أبناء، هؤلاء الأبناء إخوة لمن؟ لوالدك، أليسوا أعمامك؟ أي هؤلاء ليسوا من ذوي الأرحام، لا عفوا، هؤلاء من ذوي الأرحام ليسوا من الحواشي، أبناء أو ماذا؟ عمك، هو عمك، عم شقيق، شقيق لأبيك ليس شقيقا، عم لأب، لا عم لأم، هذا هو العم لأم، أنه أخو لأبيك من أمه، واضح؟ هذا كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم، الإخوة من الأم من أصحاب الفروض، حواشي، هم حواشي، مثل ابن الإخ وابن الأخت الذي يقول لك يا خال، وابن الأخ من الأم، ابن الأخ من الأم يناديك عم، لكن بينك وبينه جدتك التي هي أم، والعم لأم والخال. طيب الثاني، جميع الإناث، جميع الإناث سوى الأخوات، الحواشي من هم؟ طيب الحواشي هم الذين يقولون لأصولك يا أبي ويا أخي ويا جدي. طيب قال كلهم، كل الإناث هؤلاء ليسوا من الحواشي، واضح؟ آخر الدرس بدأ ثقيل، كل هؤلاء ليسوا من الحواشي إلا قال مثل بنت الأخ، قال جميع الإناث سوى الأخوات، الأخوات حواشي، الأخوات حواشي، بس هؤلاء الحواشي غيرهم لا، مثل بنت الأخ، بنت الأخ يعني أنت تصبح عمها، هذه ليست من الحواشي، والعمة ليست من الحواشي، وبنت العم ليست من الحواشي، والخالة، هؤلاء ليسوا من الحواشي. المهم أنهم من حواشيك من الإناث؟ أخوات، انتهينا. الأخوات، الأخوات هن الحواشي، سيأتي لهن إرث مستقل، سيأتي لهن إرث مستقل. أظن ما بقي إلا 5 دقائق، أنا على أصل أنني أنتهي من الشروط والموانع اليوم، لكن قدر الله ما شاء فعل. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع قوله فيتبع أحسنه.